أعمال لمن جحدوا الربوبية الكافر. أما المشرك فهو يكفر بالربوبية ولكنه أشرك مع الله وحده ويقر أن الله هو الرب والخالق، لا يجحد، لا يجحد وجود الله سبحانه ولا يجحد ربوبيته، ولكنه يشرك به بالعباده، يعني كذا مشرك. وبين الشرك والكفر عموم، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا، لان الكافر قد يكون معطلا جاء بوجود الرب سبحانه وتعالى. احيانا يعمل الانسان العمل مثل قيام او نافله ويكون خالصا لوجهه الكريم، ولكن اذا قيل عنه انه كثير الصيام والقيام يحب ذلك ويحب ان يذكر بخير، فهل هذا من الشرك؟ هذا الانسان اذا اخلص العمل لله ولم يرد ثناء الناس، ولكن الناس اثنوا عليه دون انه يقصد هذا الشيء، فهذا سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عاجل بشرى المؤمن. كل انسان يذكر بالخير ويثنى عليه بالخير طيب، لكن بشرط انه ما يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. واذا اثنى الناس عليه ولم يقصد هذا وفرح بذلك فبشر لا بأس لأنه ما قلت، فإنما والخليل عليه الصلاة والسلام يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني يقول الإنسان يبنى عليه بالخير طيب، خلاف الذي يبنى عليه بالشر في حياته وبعده وبعد موته بنى الحسن طيب، لكن بشرط أن الإنسان ما يقصده في عباده. نعم. وإذا فرط به لا بأس. بيّن الله تعالى فيما أنزله من الآيات حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفر لهم أبدا، فهل هذا لجميع أنواع الشرك صغيره وكبيره وكذلك الرياء؟ إن الله لله العموم، لكن المشرك الشرك الأصغر لا يغفر له بمعنى أنه لا بد يعذب، لكن ما قاله يجب بعصاة الموحدين بخلاف الذنب الذي غير الشرك الأصغر كالزنا والسرقة والخمر، هذا محل المشيئة إن شاء الله غفرها وإن شاء عذبها. أما الشرك الأصغر فهو غير ذلك، لا بد أن يعذب به، لا بد أن يعذب به، ولكن لا يخلد في النار، لا يخلد في النار إلا أهل الشرك الأصغر. هذا فرق ما بين الشرك الأصغر، كل منهما لا يغفر الله، لكن الشرك الأكبر يعذب به دائما وابدا، والشرك الاصغر يعذب به بقدره ثم يدخل اليه. وبعض العلماء يرى انه داخل في النار، اذا رجحت حسناته فانه يحفر له وان كان يقول ذهبت الى احد البلدان فرايت اختلافا في طريقه صلاتهم، ومنها أمور: أولا تسوية الصفوف قبل الإمامة أو قبل الإقامة، وأن الإمام يكبر مباشرة بعد الإقامة أو قبل نهايته بعد الرفع من الركوع، يسجد الإمام بسرعة، فما رأيك في هذه الخلافات وهل وردت في المذهب الحنفي كما يقولون؟ سوى قبل مجيء الإمام لا بأس به، إذا أقيمت الصلاة ذكرنا فيما سبق كان الإمام قادما وأقيمت الصلاة بأمر الإمام، لا بد من أمر الإمام الإقامة، يأمر من يقيمها وهو في الطريق أو في البيت أو في البيت في جوار البيت في جوار البيت ولا يصلي في الناس، لا بأس من تسوية الصفوف، هذا أمر مطلوب. أما أنه يرفع أنه يخفف فور ما يرفع رأسه من الركوع هذا غلط، حتى وإن كان هذا قول الحنفي هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يبكيه في صلاته فتطمئن ثم ارفع حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما، دل هذا على أن الطمأنينة في جميع الأركان ومنها القيام بعد الركوع أنها ركن من أركان الصلاة، حجة فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشهادات فالفقهاء من محل نظر، ما خالف الحديث لا نقبله إن كان قال به فلان. كذلك يقول أن الإقامة لديهم كالأذان، وزيادة قد قامت الصلاة أي 17 جملة. المشهور هو ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أذان بلال هذا هو الأذان، ما أذان بمحذورة في مكة وهذا وجه من وجوه الأذان، لكن المشهور هو أذان بلال، فمن أذن مثل أذان بمحذورة لا بأس بذلك. حذر الإمام قبل يا بعد الإقامة أو قبل نهايتها أحيانا. قبل نهايتها لا. كذلك سلام المأمومين بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى. سلام المأمومين بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى. لكن من فعل هذا هو أخذ الدخول ليرى دين واحد في الرسول والثاني. بالنسبة للدعاء الجماعي حتى دون الدعاء الجماعي يقول الله في صوت واحد يرتبونه ويرتبونه ويلقنونه ويصبح كالأناشيد في كل مسلم يدعو الله وحده يذكر الله وحده هذا الذي ورد. أما الدعاء الجماعي هذا بدعة، وأيضا يخرج بالذكر إلى الأناشيد وإلى التمرين. نلاحظ بعض الناس تطلق على آخرين كلمة سيدي فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ لمهاميها تفصيل. هذه إذا قيلت من كبير القوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قوموا إلى أخي بالبيت، كما قال صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصف الله به بين قائدتين من المسلمين. إذا قيلت من كبير القوم جاب السبيل. أما أنه اتخذ عادة وقال من لا يستحقها إلا أو تقال من باب مثلا الاعتقاد في الشخص، إذا كانت من باب الاعتقاد في الشخص في بركة وأنه سيد وأنه يتبرك به هذا لا يجوز أبدا من وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أنت سيدنا وأنت سيدنا قال سيد الله قولوا بقولكم أو بعض قولكم. فعلى كل حال استعمالها في محلها لا بأس به، أما استعمالها في غير محلها أو استعمالها من باب التبرك بالشخص أو تعظيم الشخص كما يفعله ما الجهال مع من يرون فيهم البركة ومنهم سادة يعظمونه طلبا لبركته فهذا يدخل الشرك. نعم. ورد في الحديث القدسي وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، ما صحة هذا الحديث؟ وإذا صح فما تفسير التردد هنا؟ وهل يقال أنه من صفات الله سبحانه؟ لا لم يصح لأن الحديث ومعنى التردد هنا فسره آخر الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل يكره الموت وأكره متاهته، هذا معنى تردد الله سبحانه أن عبده المؤمن يكره الموت والله يكره متاعة عبده المؤمن، أليس معنى التردد بين الأمرين يفعل أو لا يفعل؟ معناه أن الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، الله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، عبده المؤمن يكره الموت، فالله يكره ما يكرهه عبده المؤمن، ولكن الله قضى سبحانه وتعالى أن الأجل يوقف وأنه إذا حضر فلا يوقع ولن يوقع الله نفسه إذا جاء. معنى التردد هنا الكراهة، الله جل وعلا ورد أن يكره كره الله شهاده ويوصف لأنه يكره المعاصي ويكره العصاة ويغضبه، فكذلك يكره مساءة عبده المؤمن أو مساءة عبده المؤمن، يكره أن المؤمن من شيء من ما يسوء أو شيء من الذي عبده المؤمن. يقول بعض الناس إن شيوخنا يبالغون في منع الناس من الاقتراب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يمنعون الناس والنبي قد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وهذا دعاء ودعاء النبي مستجاب، فما رد فضيلتكم على ذلك؟ رد يقول لماذا يمنعون المشايخ الناس من الاضطراب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبر، هم منعوهم من اجل هذا، وما يجعل القبر محل اجتماع تردد واعتياد، انما المشروع السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قدم من سفر، من قدم من سفر انه اذا صلى في المسجد النبوي ان كان فريضه فهي فريضه، وان كان موضوع ايضا صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي ثم يذهب ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه بقدر ما يقول السلام عليك يا رسول الله وان وصفه بما وصفه الله له بذلك تبليغ الرساله واداء الامام ونصح الامه والجهاد لا فلا بد هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم، ثم يتاخر ويسلم على ابي بكر تاخر الى جهه المشرق يسلم على ابي بكر قدر ذراعه اخر قدر ذراعه ثم يتلقى قدر الرعاع ويسلم على عمر ثم يرفع، اما انه يجلس او يتمسح في الحجره او يادر او يدعو عند الحجره هذا ممنوع، لان هذا من اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيد. ليه